بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب الرجل يذب عن عرض أخيه، قال باب الرجل يذب عن عرض أخيه، أو باب من رد عن مسلم غيبة. ذكر في رواية عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق، قال وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رد أو الذب عن عرض المسلم، في الذب عن عرض المسلم. والإنسان ينتبه دوما في المجالس، ينتبه دوما، فالبعض نقول قد يسعى إلى ذكر فلان أو فلان بما يشينه، فينتبه عند ذلك المؤمن ويرد غيب ذلك المسلم ويذب عن عرض أخيه كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك الحافز: من حمى مؤمنا منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. الجزاء كما بينا من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك ذكر أيضا في الشطر الثاني من هذه الرواية: ورمى مسلم بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. إذا نقول على ذلك البهتان هو أن ترمي الآخرين بتهمة هي ليست فيه، أو نقول بخصلة ليست فيه، فهذا بهتان عظيم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لو رماه وقذفه بشيء من العيوب يريد بذلك أن يعيب فلان أمام الناس، وليست فيها هذه الخصلة، قال حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال. يبقى دي حقوق لابد أن توفى، حقوق لابد أن توفى، ومظالم لابد أن توفى. يبقى القصاص بين العباد في المظالم يوم القيامة ليس مدار ذلك على المظالم المالية، ولكن حتى لو كانت بكلمة. يبقى هذا الرجل تكلم في عرض أخيه بما لا يجوز أو بما لم يسمح له بذلك، وبالتالي نقول يبقى لابد أن يكون فيها القصاص كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان حيحبس بذنبه، يبقى الإنسان حيحبس بذنبه، والأمر بيحتاج إلى أن يفتش الإنسان في داخله. وإياك وأن تجامل على حساب الدين، وإياك والحياء المذموم، فالحياء المذموم قد يجعل الإنسان لا يقوم بالذب عن عرض أخيه، ولكن نقول الحياء المذموم قد يوقع الإنسان في المعصية، قد يوقع الإنسان في المعصية إن سكت عن غيب ذلك المسلم، أو سكت أن يذب عن عرض ذلك المسلم عندما تكلم في حق ذلك المغتاب، وبالتالي لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أجر رواية عن جابر بن عبد الله وكذلك عن أبي طلحة بن سهل الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يغزل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه أو ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه، قال ينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. إبا نصرته الجزاء من جنس العمل كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من امرئ يغزو امرأة مسلما في موضع ينتهك يعرض فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موت يحب فيه نصرته. وأما ابن امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتقص فيه من حرمته إلا نصره الله في موت يحب نصرته. يبقى نقول كل ده حافز ودافع للإنسان حتى يذب عن عرض أخيه. يبقى ده حافز حتى يسعى الإنسان أن يذب عن عرض أخيه وأيضا يرد على ذلك المغتاب. وبالتالي نقول إياك أن تجامل على حساب الدين وإياك أن توصف بذلك الحياء المذموم الذي يمنعك من قول الحق وبالتالي هيبة الناس قد تدفع الإنسان أن يقصر في ذلك الحق. نقول لا، يبقى لا يدفعك هيبة الناس أن تقصر في ذلك الحق، يبقى دي حقوق وبالتالي لابد من الوفاء بهذه الحقوق وإلا كان فيها القصاص يوم القيامة. ثم ذكر باب آخر، باب من ليست له غيبة. ذكر في رواية عن جندب رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب، ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا لما قال؟ قالوا بلى. فبوب أبو داود رحمه الله ترجمة من ليست له غيبة، يبقى لا غيبة لفاسق أو لمجاهر بمعصية، لا غيبة لفاسق أو مجاهر بمعصية. لو كان إنسان عاصي واستطر عند فعل المعصية أو لم يعلم بهذه المعصية أحد، فعند ذلك لا نغتاب هذا الإنسان ولا نقوم أيضا بنشر ما فعل في السر. يبقى نقول لما فعل هذه المعصية المجاهر بها يبقى عند ذلك نستر على هذا المسلم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى لا غيبة لفاسق، يبقى هذا إنسان فاسق يعرف بالفسق والفجور والمعاصي ويجاهر بذلك وبالتالي بدل غيبة لفاسق لمن كان مجاهرا بالمعصية ولا يختفي عند فعل للمعصية. أما إن فعل المعصية في خفية من الناس أو في السر فليس لك الحق أن تظهر ذلك الأمر، ولكن نقول لمن كان يجهر بالمعصية يبقى ليست له غيبة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أعرابي لما أتى وناخ الراحلة ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق ثم راكبة ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. نقول ضيق ذلك الواسع، رحمة الله عز وجل واسعة، الله عز وجل رحمة الله عز وجل واسعة، ولكنه ضيق ذلك الواسع قلنا لأنه لا يفقه، ده من قلة فقه الإنسان، نقول من قلة فقه الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على قولة تقولون وأضل أم بعيره، قلنا لأنه يضيق رحمة الرب المعبود سبحانه وتعالى. ألم تسمعوا لما قال؟ قالوا بلى قد سمعنا ما قال. فلذلك قال ليست له غيبة، فاستند أبو داود رحمه الله إذا الترجمة. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من هذه المرويات أنه لا غيبة لفاسق أو لمن كان مجاهرا بالمعصية أو لمن كان معروفا بسوء الخلق عند الناس. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها لما استأذن عيينة بن حصن كما ذكرنا ذلك قبل هذا المكان أو قبل ذلك الماضي. قال عائشة رضي الله عنها لما استأذن عيينة بن حصن قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذن له فبئس أخ العشيرة، فبئس أخ العشيرة. ثم لما دخل ألان له الكلام. وبالتالي نقول عند ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو يشتهر به، بما هو ما كان معلوما به. يبقى إنسان سيء الخلق، إنسان نقول سيء الخلق سيء المعاملة، وبالتالي هو لا يخفي ذلك الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن لما استأذن عليه قال أذن له فبئس أخ العشيرة. وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله قال باب غيبة أهل الفساد والريب. قال باب غيبة أهل الفساد والريب. قلنا الكلام ده لما يكون إنسان بيجهر بالمعاصي، أو نقول هذا إنسان يتصف بسوء الخلق ويعامل الناس بسوء الخلق، يبقى لا غيبة لأهل الفساد كما قال الإمام بخاري رحمه الله. وذكر في الباب عنها أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قلنا يا ترى إيه السبب في كده؟ أنهم أساسا لم يقوموا بحضور مجالس العلم، فبالآية لا يتعلمون الدين. يبقى الإنسان كده معرض ومتولي عن ذكر رب سبحانه وتعالى أو عن مجالس العلم، لا نراه يحضر مجلسا أبدا. يبقى على ذلك نقول هذا الإنسان كيف يتعلم الدين؟ يبقى تصرفاته سلوكياته هتبقى مناقضة لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا نتكلم بحقيقة هذا الإنسان معرض، نقول معرض عن مجالس العلم، فعلى ذلك نقول من أين يتعلم الدين؟ يبقى نقول الدين لا نتعلمه إلا من خلال حضور مجالس العلم، يعني لا يتعلم الدين إلا من خلال حضور مجالس العلم. فإن انقطع الإنسان عن مجالس العلم فمن أين يتعرف على الدين؟ أين يتعرف على هو المطلوب؟ ومن أين حيجتنب المنكرات أو المخالفات ولم يعلم وهو لم يعرف من دين ربه سبحانه وتعالى شيئا؟ لذلك قال ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. يبقى ده نقول بقرينة الحال، يعني بقرينة الحال، يبقى لما يكون إنسان منقطع تماما عن مجالس العلم يبقى يا ترى هيعرف الدين إزاي؟ هيعرف المطلوب إزاي؟ هل هو الدين عبارة عن صلاة وصوم فقط، عبادة فقط؟ يعني كما في سورة الأنفال واستمعنا كده لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من هو المؤمن الذي يحقق الإيمان، في بداية السورة تكلمت الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ده محقق للعبودية، محقق للعبادة بأقسامها، يبقى ده محقق للعبادة بأقسامها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبقى نقول ألم مملوء بالإيمان يتحرك، مجرد أنك أنت تذكره برب سبحانه وتعالى يتحرك ذلك القلب شوقا إلى رب سبحانه وتعالى ويتحرك لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. يبقى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن كل آية احنا بنتعرف عليها من كتاب الله تبارك وتعالى بيزداد بها عمل الإنسان، بيزداد بها التكليف. احنا هنعرف إزاي الأوامر والنواهي إلا من خلال القرآن، إلا من خلال القرآن. يبقى احنا من خلال القرآن احنا بنتعلم ما هو المطلوب، وبالتالي لم تسل الامر كتاب النهي. يبقى واذا تلت عليهم اياته ذاته ماء وعلى ربهم يتوكلون، القلب مقبل بكليته على ربه سبحانه وتعالى، يعتمد على ربه سبحانه وتعالى. ويبقى القلب لابد ان يكون مقبلا بكليته على الرب المعبود سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، ده اللي حقق حقيقة الإيمان. وبالتالي الإنسان بيسعى إلى تحقيق حقيقة الإيمان في واقع نفسه، أن يستكمل هذه العبادات المطلوبة، سواء بقى كانت عبادات قولية، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات قلبية، كل دي أساسا هو أقسام العبادات. وكذلك نرى أن الصورة لما ختمت ختمت بإيمان عملي، يعني إيمان عملي، الإيمان اللي كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى ده الإيمان الحقيقة، صورة نماذج عملية، دول هذه طائفة حققت الإيمان، حققت الإيمان، فيرى ذلك من خلال التطبيقات. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، تتكلم عن المهاجرين والأنصار، أولئك هم المؤمن حقا. يبقى هذه ثناء الرب سبحانه وتعالى وتزكية الرب سبحانه وتعالى للصحابة من المهاجرين والأنصار، أولئك هم المؤمن حقا. يبقى دول حققوا حقيقة الإيمان، يبقى نقول بهذه التربية، يبقى تربوا هذه التربية وبالتالي استكملوا تلك العبادات، فظهر ذلك في السلوكيات والأعمال، لهم مغفرة ورزق كريم. لذلك استمعنا إلى الآيات كيف أن الله عز وجل ألف بين هذه القلوب. إزاي تم التأليف بين قلوب الصحابة بعد هذا التناكر وبعد نقول الحروب الشديدة التي كانت بين يعني الأوس والخزرج كما هو معلوم؟ يا ترى كيف تم تجميع القلوب؟ نقول لما اجتمعت وأتلفت على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم اجتمعت هذه القلوب. ولذلك كان من باب المن على النبي صلى الله عليه وسلم كما استمع آياته الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. الألفة بين القلوب، لو أنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إزاي تمت الألفة كده؟ إزاي نقول على ذلك؟ التكوين، لما بيتكون الإنسان التكوين المطلوب التكوين الصحيح، وبالتالي تأتلف وتجتمع القلوب على الكتاب والسنة، عند ذلك تكون هذه الرابطة بين القلوب. مثل مهم في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، يبقى في إيمان أساسا. لما بتربى الإنسان تربية إيمانية عند ذلك نقول حتجتمع وتأتلف هذه القلوب. لذلك هذه الآيات تتكلم عن تربية الإنسان، هذه التربية الإيمانية، وإزاي بنحقق الإيمان من خلال امتثال الإنسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى، وتحقيق الإنسان للعبودية أو للعبادة بأقسامها. وكذلك أيضا نقول هذا إيمان عملي محرك لامتثال الإنسان لأوامر ربي سبحانه واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. يبقى إيه السبب؟ بقلة الحال، بحضرش دروس، ما بيتعلمش أساسا، وبالتالي هيطبق الدين إزاي؟ كيف يطبق ذلك الدين؟ فما تظنش أن الدين طالما بنصلي وحافظ على الصلاة دي الصلاة، ده نقول جزئية من الدين، ليست الدين بأكمله، دي عبادة وجزء من العبادة حتى، لكن نقول الأمر أشمل وأعم من ذلك. هذا الدين عقيدة وشريعة. لذلك يعني نذكر دوما بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع ستون شعبة، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمله، والحياة شعبة الإيمان، هذه السلوك أو الأخلاق. يبقى نقول هو الدين، يبقى نقول هذه التوحيد، ونبقى التوحيد الخالص ونجرد ذلك التوحيد لله عز وجل. قلنا إيمان لابد أن يبث في القلب صورة صحيحة عشان يتحرك الإيمان، وكذلك أيضا حنجد أفعاله تطبيقات، وكذلك سلوك وأخلاقيات ومعاملات. هذا هو الدين، يبقى مش عبادة فقط. وإلا كما ذكرنا قبل ذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج، عباد نساك، لما وصف كده الخوارج وقال ذكر أنهم عباد ونساك يقرؤون القرآن لينا رتبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الخطاب للصحابة رضي الله عنهم أن صلاة الصحابة يحقرون هذه الصلاة أمام صلاة الخوارج، يحقرون صيامهم أمام صيام الخوارج، ولكنهم يقرؤون القرآن ويجوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو قرأ للقرآن، لكن هو أبعد ما يكون عن كتاب ربي سبحانه وتعالى، التطبيقات بعيدة تماما عن هذا المقروء أو هذا المسموع. إحنا بنقرأ ونسمع عشان نحول ذلك في واقع حياتنا. يبقى تطبيقات الإنسان كلها بناء على ما يتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا قال في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما خطبها معاوية وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوه، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. بدا أمر مشهور به ومعروف به، أمر مش خفي. فلذلك قال أما معاوية فصعلوه، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. وقالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، يبقى رجل شحيح ممسك كده للمال، وبالتالي بتعرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب غيبة أبي سفيان رضي الله عنه، ولكن هو بتوضح أمر عشان تعرف الحكم. وبالتالي ذكرت في أبي سفيان رضي الله عنه هذه الخصال، قلنا لو سمع ذلك لكره ذلك، لكن نقول في مصلحة شرعية، وهي أن ترفع الأمر للحاكم حتى يقضي لها في المسألة أو إلى المفتي لكي تستفتي في تلك المسألة، فجاز لها عند ذلك، لأن دي أمور لابد من الفتوى فيها. يبقى لما امرأة تقول أن زوجها يفعل كذا وكذا، يقوم بضربها بإهانتها بسبها، يبقى ترفع الأمر عشان تعرف يا ترى هل من حقها أن تطلب الطلاق أم لا. يبقى نقول بتذكر في الزوج هذه المساوئ، لكن المصلحة لأنها تحتاج إلى فتوى في هذه المسألة. فلذلك هند بنت عتبة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل صحيح، كذلك قال الأشعث بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمه إنه امرؤ فاجر، وقال الحضرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصمه إنه رجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك إلا ذلك. إذا قال إن الرجل ده بينزعه في متاعه وفي ماله وبالتالي لك بين، قال لا، قال ليس إذا ليس لك إلا يمينه. قال رجل فاجر يحلف لا يتورع عن شيء، قال ليس لك إلا ذلك. إذا وصفه بخصلة، لكن نقول الحكم الشرعي أنه لم يكن بينا، يبقى كان يمين من أنكر كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كده أنه قال أنه رجل فاجر لا يبالي، يذكره بهذه الخصال السيئة التي يعرف بها، هو لا يقوم بإخفاء هذه الصفات، صفات معروفة. يبقى نقول رجل كده بذيء اللسان، دايما كده تكلم بالفاحش من الكلام أو بالقبيح من الكلام، هذا رجل بذيء، رجل فاحش. يبقى نقول على ذلك إحنا نصفه بما يعرف من حاله وهو مظهر لذلك الأمر. يبقى الأمر ده مش خفي، ولكن ده أمر هو يظهره. فعلى ذلك لا غيبة لأهل الفساد والريب كما قال وكما بوب الإمام البخاري رحمه الله. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة، غيبة مالك بن الدخشم، وقال قال إنه منافق، قال لا إنه قال إنه وقال قال إنه لما قال إنه منافق لا يحب الله ورسوله، قال لا تقل ذلك. لكن هم أساسا لما قالوا الكلام ده أساسا قالوا بناء على ظاهر، قالوا ألا تراه يدافع عن المنافقين عن الكافرين، فعند ذلك قال لا تقل ذلك أنه يحب الله ورسوله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ده أمر خفي عنهم، اللي هو يعني إن هو رجل مؤمن تمكن من قلبه، لكن ده هيكون بوحي، لكن لما تكلموا بالظاهر، كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه في شأن حاطب نبي والتعى، قال دعني فلأضرب عنق هذا المنافق، قال دعني فلأضرب عنق هذا المنافق، ولم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لعل الله قد طلع عليه بدر فقال قد غفرت لكم. وكان شهد بدرا طبعا حاطب نبي بلتعى، لكن هو أتى بفعله قال عنها وصفها عمر الخطاب وقال دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. إن الصحابة ما كانش عندهم مجاملة، أظهر ذلك يبقى ده منافق، يبقى نقول أظهر ذلك فهو منافق. يبقى على ذلك لم يعترض على القول، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بدر، لعل الله قد طلع على بدر فقال يعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك لما قال رجل فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم حبسه النظر في برديه ونظر في عطفيه، فقال معاذ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك، وبالتالي لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صار مسافة، يعني قال ما بال كعب بن مالك، فقال الرجل إنه قد حبسه النظر في برديه والنظر في عطفه، فقال له معاذ رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. يبقى لا غيبة لفاسق، يبقى لا غيبة لفاسق، لا غيبة لأهل الفساد. كلام ده لو كان يظهر هذا الفساد، لكن لو معصية يبقى أنت تعلمها من حالي، ولكن هذه معصية هو لم يجاهر بها أمام الناس، فلا تقول إن احنا نغتابه، يبقى نقول لا غيبة لفاسق. كلام ده لو كان يظهر هذا الأمر، أما إن كان هذا أمر خفي فعلى ذلك الستر أولى، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وليس معنى ذلك أنه لا غيبة لفاسق يبقى حتى إن دعت المصلحة قلنا عشان ده أوقات إحنا بنعمر هذه الأوقات ونستثمر هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل، فإن كان هناك مصلحة لإظهار ذلك الأمر، وإلا لا نجلس المجالس، يبقى كما نجلس لمجلس العلم نجلس لنغتاب مثلا الفساخ، نقول لا مش هو ده المعنى، يعني ده المعنى، ولكن هذا لا ينطبق عليه إنها غيبة، إن دعت المصلحة إلى ذلك، إن دعت المصلحة إلى البيان وإلى ذلك الأمر. لكن نقول كده ابتداء إحنا نتكلم عن الفساخ، ونقول والله بدل ما نتكلم عن الفساخ نتكلم عن الطاعين، نتكلم عن طاعة الله، نتعلم مسألة من المسائل. يبقى عشان البعض بيفهم هذا الكلام بمفهوم خاطئ، لا غيبة لفاسق، إذن يبقى يعقد المجلس للكلام عن مثلا فلانة الممثلة أو فلان الراقص وهكذا، نقول لا، لا غيبة لفاسق أساسا، ولكن ليس معنى ذلك أن احنا نعقد المجالس لأمثال هذه الأمور. إن دعت الحاجة للبيان حنوين، لكن إن تدعو الحاجة للبيان يبقى نتكلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب ما جاء في الرجل حل الرجل قد اغتاب، قال باب ما جاء في الرجل حل الرجل قد اغتاب. ثم يذكر في رواية عن قتادة رضي الله عنه قال يعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم شك ابن عبيد اللي هو الراوي، كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. كذلك أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن عجلان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال ومن أبو ضمضم؟ قال رجل في من كان قبلكم، بمعنى قال عرضي لمن شتمني، عرضي لمن شتمني. قال باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتاب، يعني قال جعل هذا المغتاب في حل، يعني كما نقول إن دي مظالم ولا بد من القصاص في هذه المظالم. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن يتحلل الإنسان من مظلمة إما في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات، وأن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دعا وحث القوم أن يتحللوا من المظالم في الدنيا قبل أن يفدوا على ربهم في الآخرة، حيث لا درهم ولا دينار ولكن حسنات وسيئات. فذكر هنا باب ما جاء في رجل يحل الرجل قد اغتاب، يبقى على أساس أنه قال كل من وقع في عرضي فأنا أصفع عنه، فأنا أصفع عنه، يبقى ده معنى الكلام. قال كذا إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، أي من خاض في عرضي فأنا أعفو عنه، يبقى أعفو عن هذه المظلمة. طبعا هذا داعي إلى خلق الصفح والعفو، هذا داعي إلى خلق العفو والصفح. لكن نقول يعني ده قد يكون في زمن قلت فيه الغيبة، يعني قد يكون هذا في زمن قلت فيه الغيبة، ولكن نقول مع فساد الناس احذر، يعني مع فساد الناس احذر من ذلك الأمر. فنقول حتى لا تدفع ذلك المغتاب إلى نقول التجرؤ على محارم الرب سبحانه وتعالى أو على المخالفات، ولا تفتح ذلك الباب من أبواب الشر على الناس. ولكن على ذلك نقول يبقى قد يقع نقول للإنسان في عرض الآخر نقول بلا قصد مثلا، أو إن هو على الندرة، لكن ده يكون حاله، يبقى حال ده أساسا ده نقول عمله، نقول إن هو يجلس لاغتياب الناس، يبقى يجلس اغتياب فلان، ده معروف إنه مغتاب، يعني معروف كده بهذه الخصلة، هو أساسا لا يداري ذلك الأمر، فعلى ذلك ننتبه. لكن هذا الرجل لما قال يبقى ده داعي لخلق العفو والصفح، لكن مش معنى كده أنه كان مجتمع كله غيبة أساسا، يبقى مجتمع فاسد، ففي المجتمع الفاسد لابد من غلق أبواب الشر على الناس حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. فإن وقع في عرض فلان نقول وقد صفع عن ذلك، قد يقع في عرض الآخر ولا يصفع عن ذلك، فتكون عليه مظالم كثيرة يوم القيامة. ثم ذكر باب آخر وباب في التجسس، قال باب في النهي عن التجسس. ذكر في رواية عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن نقول عن المقدام بن معد يكرم وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. كذلك عن زيد بن وهب رحمه الله قال: أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان، قال: تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. قال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. فبيذكر في هذه الترجمة باب في التجسس، باب في النهي عن التجسس. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا تجسسوا. قلنا سوء الظن هيجعلك تتجسس، بيبقى بيسيء الظن في فلان، يظن ان فلان يتكلم مع فلان في حقه، فعند ذلك هيحاول يسمع، هيحاول يتسمع ذلك الكلام، هيحاول يتجسس عن احواله. قلنا التجسس ده يدفع الانسان للوقوع في الغيبه، يدفع الانسان للوقوع في الغيبه. لذلك كما قال ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وننتبه كده أن دي كلها يعني مدخل، هي مدخل نقول الأخرى تأتي عن طريق الأولى، يبقى الثانية تأتي عن طريق الأولى، فإن دخل الأولى نقول عند ذلك هيجر إلى الثانية ويجر إلى الثالثة، يبقى ده مدخل. ولذلك نقول سلامة الصدر، سلامة الصدر، وإياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. كذلك كما قال ربنا سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فكما ذكر هنا معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ما تبحثش عن معايب الناس وما تبحثش عن عورات الناس، قلنا حتى تشيع ذلك الأمر، حتى تشيع ذلك الأمر. فنقول هذا الأمر يبقى نقول فيه مفسدة للناس، فيه مفسدة للناس، فعند ذلك يبقى يكترئ على فعل هذه المنكرات بعدما كان يتخفى في فعلها. فإن أظهرنا حال هذا الإنسان لاكترأ على ذلك الفعل، اكترأ على ذلك الفعل. قال: إنك اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. يبقى خلي بالك ما تتجسسش، تجسس ده قلنا ممكن يعني هنكتشف معه يعني أشياء، وكل دي مخالفات، يعني كل دي مخالفات. يبقى في التجسس يبقى مخالفة، قلنا قد يسمع نقول ما لا يشتهي، قد يسمع ما لا يشتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل على أهل الباب ليلا إن عاد من سفر، يبقى نهى كده أن الرجل يقوم بطرق الباب على أهله إن عاد من سفر ليلا. سفر طبعا هنا مش معلوم توقيته، غير لما يكون مسافر أهو هيرجع آخر الليل، يبقى معروف أنه هيرجع آخر اليوم، لكن نقول سفر غاب فيه الرجل عن مراده وعاد فجأة، عاد فجأة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل على امرأته ليلا، فخالف رجلان، فوجد كل رجل مع امرأته رجلا، يبقى فوجد كل رجل مع امرأته رجلا نتيجة المخالفة. احنا ذكرنا قبل ذلك قصة عويب العجلاني لما ظل يسأل عن مسألة ان الرجل لو وجد مع امرأته رجلا ولم يكن هناك بينة، يبقى ان سكت سكت عن عظيم، وان قتله اخذ بذلك، وهي مسألة كانت لسه ما وقعتش، يعني المسألة دي ما كانش يسأل، ده هو افترض المسألة وربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك: لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسوءكم. ونهى ربنا سبحانه وتعالى عن طرح المسألة قبل وقوعها، يبقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طرح المسألة قبل وقوعها. لكن عويم العجلاني دي أصر أنه يسأل المسألة عن المسألة دي، وأرسل كده عاصم بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، فعويم العجلاني قال: والله لأسألنا. فعلى ذلك نقول الله عز وجل ابتلى بهذا الأمر. يبقى ليه قصة اللعان، يبقى أساسا في مسألة الزنا يبقى البينة أربع رجال عدول يرون الفعل مرة واحدة. طب لو كان الرجل يبقى دخل إلى بيتي وجد رجل مع امرأته فكيف يفعل؟ فما كانش لسه آية اللعان نزلت، فهو افترض المسألة. طب لو الواحد ذهب إلى بيتي وجد مع امرأتي رجلا كيف يفعل والبينة مش موجودة؟ حينتظر لما يأتي البينة يكون هذا قد انتهى، حيقتله حتى أخذوه بذلك الأمر، وإن سكت سكت عن أمر عظيم ماذا يفعل؟ فعلى ذلك ونقول أنه قد نهوا عن طرح المسألة قبل وقوعها، لكن هو قال والله لأسألن، لازم يسأل المسألة، فابتلاه الله عز وجل مخالفة دائما. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت عليك الاتباع، وبالتالي افعل افعل، لا تفعل يبقى لا تفعل، ده الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك معاوية رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت أن تفسدهم. أنه ممكن الإنسان بيفعل معصية بس في الخفاء، في الخفاء، إنك أنت أساسا يعني وكأنك تقول له قد اكتشفنا أنك تفعل هذا الأمر، خلاص هيجاهر به، يبقى أنت هيجاهر بها، يبقى بدلا ما كان يفعل ذلك سرا هيبدأ يجاهر بذلك الأمر. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه في تعليقه كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. كذلك أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يبقى طلب أن يعاملهم بالتهمة والظن السيء ويجاهرهم بذلك، يبقى نقول عند ذلك يدفع الناس إلى الفساد، يدفع الناس إلى الفساد. فعلى ذلك بيذكر أيضا كيف فقه الصحابة في تطبيق ذلك الأمر. هذا ابن مسعود رضي الله عنه قيل هذا فلان تقتل لحيته خمرا، يعني ريحة الخمر خرج منه تخرج من فيه، فقال إن قد نهينا عن التجسس، يبقى نهينا عن التجسس لأن الحد مش هيقام بمجرد رائحة صارت من فيه، ولكن لو ضبط وهو يشرب الخمر يبقى يقام عليه حد الخمر عند ذلك، لكن بمجرد رائحة لا. فعلى ذلك طب هو ده بتقطر أو بتخرج رائحة الفم من الخمر من فيه، يبقى ترى نتجسس حتى ننظر ويضبط عند شرب الخمر؟ لا، نهينا عن التجسس. قال لكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، لو ظهر الأمر واكتشفنا كده يبقى هنأخذه ويقام عليه الحد، لكن أنت غير مأمور بأن تتجسس. يبقى لو أغلق على نفسه الباب يبقى أنت غير مأمور أن تتجسس أنت، إلا إن وجدنا أنه قد أمسك بزجاجة الخمر ودخل البيت وأغلق عليه الباب، يبقى ده هيشرب الخمر، أو دخل بامرأة إلى بيته أغلق الباب امرأة أجنبية يبقى هيدخل ليفجر بها، يبقى نقولش والله ما نتجسسش، لا ده هو أظهر الأمر، أظهر الأمر، لكن لم يظهر لنا الأمر، فعلى ذلك الناس يكونوا في ستر. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي وباب في الستر على المسلم، باب في الستر على المسلم. ذكر في رواية عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا، من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.